بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح منظومة الشيخ الإمام السعدي رحمه الله عز وجل في القواعد الفقهية، فليتفضل القارئ مباركا مسددا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام أتمان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله عليه: والنية شر لسائر العمل، بها الصلاة والفساد للعمل. نعم، هذه أول قاعدة يذكرها الشيخ رحمه الله عز وجل في المنظومة، وفي البداءة بها حكم ومقاصد. المقصد الأول أن النية شرط لسائر العمل، وهذه المنظومة من الأعمال، فالنية شرط لها. والمقصد الثاني أن في ذلك تنبيها لطالب العلم باستحضار النية عند قراءة هذه المنظومة وعند إرادة فهمها. المقصد الثالث أن في ذلك اقتداء بأئمة الإسلام الذين بدأوا مصنفاتهم بحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ونحن إن شاء الله عز وجل سنشرح معاني أهم الكلمات التي وردت في البيت، ثم نربط البيت بالقاعدة الفقهية المشهورة، ثم نبين معناها، ثم نتكلم عن أصلها، ثم نتكلم عن مباحث النية. فالشيخ يقول: النية شرط لسائر العمل. النية في اللغة القصد والإرادة والطلب والعزم، القصد والإرادة والطلب والعزم، هذا معناها في لغة العرب. وأما النية في اصطلاح علماء أهل الإسلام، فالنية لها معنى عام ولها معنى خاص. لها معنى عام من حيث هي نية، ولها معنى خاص من حيث هي صحيحة. فمعناها العام باعتبارها نية، ومعناها الخاص باعتبارها صحيحة. فأما النية بمعناها العام، فأدق ما قيل فيها أنها انبعاث القلب وتوجهه تجاه الفعل اتجاها جازما. انبعاث القلب وتوجهه تجاه الفعل انبعاثا جازما. فالنية لا بد فيها من أمرين: الأمر الأول شعور القلب بالعمل وتوجهه إليه، لا بد أن يشعر القلب بالعمل ويتوجه إليه. والأمر الثاني الجزم، فلا تردد فيها، فلا بد من الشعور والتوجه والجزم بلا تردد. هذه النية بمعناها العام، سواء كانت صحيحة أو كانت فاسدة، سواء كان الإنسان يعني يريد وجه الله أو يريد الدنيا أو يريد محمدة الناس، كل الإرادات ينطبق عليها هذا المعنى، لأن القلب توجه تجاه الفعل اتجاها جازما. أما بالمعنى الخاص وهي النية الصحيحة، فأدق ما قيل فيها إنها انبعاث القلب وتوجهه تجاه الفعل بقصد التقرب لله انبعاثا جازما أو اتجاها جازما. انبعاث القلب وتوجهه تجاه الفعل بقصد التقرب لله تعالى اتجاها جازما. فهنا فيها ثلاثة أمور: الأمر الأول شعور القلب بالعمل وتوجهه إليه، والأمر الثاني قصد التقرب لله، والأمر الثالث الجزم بلا تردد، فتزيد على المعنى العام قيدا وهو قصد التقرب لله سبحانه وتعالى. هذه النية. والعلماء يقولون ما يقع في قلب الإنسان على مراتب، ولا بد من معرفتها حتى لا يقع الخلط في الأحكام. المرتبة الأولى حديث النفس، وحديث النفس معناه ما يقع في قلب الإنسان بإرادته بدون عزم على الفعل، ما يقع في قلب الإنسان بإرادته ليس مغلوبا عليه لكن بدون العزم على الفعل، وهذا هو حديث النفس. يعني مثلا الإنسان يحدث نفسه أنه يسافر إلى بلده مثلا، وأنه يبني ويهدم ويمكن يتزوج ويطلق ويفعل، وقد يكون حلالا وقد يكون حراما، هذا بإرادته، يستطيع أن يحدث نفسه ويستطيع أن لا يحدث نفسه، لكن ليس هناك عزم على الفعل، ليس هناك جزم وعزم، وإنما هي أحاديث نفس تنتهي بانتهاء المجلس. فهذا حديث النفس، وحديث النفس لا يؤاخذ به الإنسان إجماعا بإجماع أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، وهذا في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها. وأما المرتبة الثانية فهي الخاطر، والخاطر معناه استمرار الإنسان في حديث النفس مع قدرته على الانكفاف، استمرار الإنسان في حديث النفس مع قدرته على الانكفاف، يعني يستمر الإنسان في حديث النفس ويطيل فيه مع قدرته على أن يكف نفسه، وهذا إن كان في أمر حسن فلا بأس به، وإن كان في أمر سيء فإنه لا يؤاخذ به، لا يؤاخذ به لأنه من حديث النفس فيدخل في الأول، وهذا باتفاق. لكن ينبغي على المسلم أن يكف نفسه عنه، لأنه يخشى أن يؤدي ذلك إلى محبته، يعني يخشى أن يبدأ بحديث النفس ثم يتطور، فالشيء إذا كان سيئا واستمر الإنسان فيه مع قدرته فإنه لا يؤاخذ به. يعني والعياذ بالله، من حدث نفسه أنه يزني بفلانة من المشاهير أو نحوها واستمر في تصور هذا الفعل وفي وقوعه وفي أحداثه مع قدرته على الانكفاف، نقول لا يؤاخذ لأنه من حديث النفس، لكن ينبغي له أن يكف نفسه حتى لا يؤدي هذا إلى المحبة، لأنه يخشى مع كثرة هذا بالنفس أن يؤدي هذا إلى محبة هذا الشيء فيؤدي إلى المحظور. المرتبة الثالثة الهاجس أو الوسواس، وهو ما يقع في نفس الإنسان أو ما يقع في قلب الإنسان من غير إرادته، ما يقع في قلب الإنسان من غير إرادته. هذا الذي يقع في قلب الإنسان من غير إرادته لا يستطيع أن يطلبه ولا يستطيع أن يدفعه، لو أراده ما جاءه، ولو كرهه ما ارتفع عنه، وهذا ضابطه، أنه لو أراده الإنسان لا يأتيه على صورته، ولو كرهه وشق عليه وثقل عليه وأصبح كالجبل لا يستطيع أن يرفعه، فهذا الهاجس والوسواس، وهو لا يؤاخذ به الإنسان بإجماع أهل العلم، لأن شرط المؤاخذة الإرادة والوسع، ولا إرادة هنا ولا وسع، الإنسان لا يريده والإنسان أيضا لا يطيقه أن يدفعه، لا يستطيع. وشرط المؤاخذة توفر هذين الأمرين. والعلماء يقولون هذه قضية مهمة جدا، يقولون الوسواس محمود عند وروده، مذموم عند الاستمرار معه. الوسواس محمود عند وروده، ولهذا كان السلف يبشرون من يشتكي الوسواس. وإذا جاءهم شخص وقال أنا عندي كذا وكذا وهو ثقيل علي، قالوا أبشر، وكان يبشرون. كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يستخدم هذا، فكثيرا ما قال لشخص أبشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه محض الإيمان، ولأنه علامة على سلامة القلب. فالحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة، لم يتمكن من صاحب القلب بالعمل فكاد له بالوسوسة، فهو محمود عند وروده لكنه مذموم عند الاستمرار عليه. وهذه قضية مهمة، لأن بعض طلاب العلم إنما يشير إلى مسألة أن الوسواس يعني فيه البشارة وأنه علامة على سلامة القلب وأنه كذا، فيزيد صاحب الوسواس بلاء لأنه يستمر مع وسواسه ما دام أنه علامة خير وما دام أنه يعني يبشر به فليستمر عليه، لكن لا بد أن يعلم أن الاستمرار عليه مذموم وفيه مخالفة للشرع، وأن الواجب على من جاءه الوسواس أن ينتهي. ما معنى أن ينتهي؟ طيب نحن قلنا هو لا يستطيع أن يرفع، كيف ينتهي؟ ينتهي معنى ذلك أن لا يرتب عليه شيئا. فإذا كان يقرأ في القرآن فمرت آية فجاءه الشيطان يوسوس له في القراءة، لا يغلق المصحف بل يستمر في القراءة، يستعيذ بالله من الشيطان ويستمر في قراءته. جاءه الشيطان يوسوس له وهو يصلي، لا يخفف الصلاة على خلاف عادته من أجل الوسواس، بل يستمر على معتاده في الصلاة. فمعنى الانتهاء عن الوسواس أن لا يرتب عليه صاحبه فعلا ولا تركا من أجله، لأنه إن رتب عليه فعلا أو تركا زاد عليه. فنقول الوسواس من حيث هو ومن حيث وقوعه في القلب لا يؤاخذ به الإنسان، لكن الإنسان مكلف شرعا بالانتهاء عنه، والانتهاء عنه كما فسرناه هو عدم ترتيب شيء عليه، عدم ترتيب شيء عليه. وأما المرتبة الرابعة فهي الهم، والهم معناه ترجيح الفعل على الترك مع بقاء التردد، ترجيح الفعل على الترك مع بقاء التردد. يعني يحدث الإنسان نفسه بفعل شيء فيرجح الفعل لكن يبقى أيضا مترددا. يعني في الليل أنا حددت نفسي أن أصوم غدا، ثم رجحت أني سأصوم غدا، لكن لا زال في نفسي أني قد لا أصوم. نعم الغالب عندي أني سأصوم، لكن يبقى عندي التردد أني قد لا أصوم، فهذا هم. والهم إن كان في شيء حسن فهو حسن ويؤجر عليه الإنسان، وإن كان في شيء سيء فهو سيء، فإن تركه الإنسان من أجل الله فتكتب له حسنة، إن عزم مثلا والعياذ بالله أو رجح والعياذ بالله أن يكذب، يعني وهو ذاهب لإصدار الإقامة ولا للعمادة ولا لأي جهة، يعني زور في نفسه عذرا كذوبا، فإنه سيقول أنه كذا، أن الزوجة هنا وهي في البلاد أو شيء من هذا القبيل، أو أنه حصل له من الظروف كذا وكذا، فهو في الطريق رتب هذا ويعني أصبح راجحا عنده، لكن عندما وصل إلى باب العمادة قال الله يعلم من قلبي، يعلم ما في قلبي ويعلم أني كاذب، فكيف أكذب؟ فترك الكذب خوفا من الله سبحانه وتعالى. تكتب له حسنة، تكتب له حسنة. أما إن تركها ليس من أجل الله وإنما خوفا من أمر من أمور الدنيا، كان يقول قد أخشف، قد أفضح إذا قلت هذا، قد يسألون وقد يحققون في الموضوع فأكشف، أو شيء من هذا القبيل، فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا له ولا عليه، ما دام أنه لم يفعل فلا له ولا عليه، أما إن فعل فإنها تكتب عليه سيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها 10 حسنات، وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإنما تركها من جرائي. وهذه الرواية مهمة لأن فيها هذا القيد، فإنما تركها من جرائي أي من أجلي، فإن عملها فاكتبوها سيئة أو ما في معناه، وهذا اللفظ عند مسلم في الصحيح ومعناه عند البخاري أو قريب منه عند مسلم. فهذا على التفصيل الذي ذكرناه وعلى الحكم الذي ذكرناه في الهم. أما المرتبة الخامسة فهي العزم، فهي العزم، والعزم هو النية، وسنتكلم عنها إن شاء الله بتفصيل في أحكامها. إذا عرفنا هذا فالشيخ يقول النية شرط، والشرط في اللغة إلزام الشيء والتزامه، الشرط بسكون الراء إلزام الشيء والتزامه، وبفتح الراء الشرط العلامة. أما الشرط في اصطلاح الأصوليين وتبعهم فيه كثير من الفقهاء هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم عدم الحكم. نقول الطهارة شرط لصحة الصلاة عند القدرة، فإذا عدمت الطهارة عدمت صحة الصلاة، طبعا مع القدرة، أما عند عدم القدرة فالطهارة ساقطة. لكن لا يلزم من وجوده وجود لذاته، قد يتوضأ الإنسان ولا يصلي، قد يتوضأ الإنسان مثلا يستيقظ من النوم بعد أن نام بعد الفجر ويتوضأ ولا يصلي، لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، لكن قالوا لذاته، لأنه قد يلزم من وجود الصلاة من وجود الوضوء وجود الصلاة لأمر خارج، كمن توضأ في آخر الوقت، من توضأ في آخر الوقت يلزمه أن يصلي، لكن ليس من أجل الوضوء لذاته وإنما من أجل أنه في آخر الوقت. قالوا ولا يلزم من وجوده عدم أيضا لذاته، لا يلزم من وجود الوضوء عدم الصلاة، يتوضأ الإنسان ويصلي، لكن قالوا لذاته، لأنه قد يلزم مع وجوده العدم لأمر خارج، كما لو توضأ الإنسان مثلا بعد صلاة العصر فإنه ممنوع من الصلاة لأن الوقت وقت نهي وليس من أجل الوضوء. فهذا معنى الشرط. وهذه القاعدة التي أشار إليها الشيخ في هذا البيت هي المشهورة عند العلماء بقاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، والأمور جمع أمر، والأمر هو الحال والشأن، فيدخل فيه الأقوال والأفعال. بمقاصدها أي بالنيات، جمع مقصد وهو النية. فما معنى هذه القاعدة وما معنى هذا البيت؟ معنى القاعدة أن الأقوال والأفعال تتبع في أحكامها المقاصد، أن الأقوال والأفعال تتبع في أحكامها المقاصد. فالقصود مؤثرة في الأحكام، القصود مؤثرة في الأحكام، سواء من حيث الصحة والفساد، أو من حيث الجواز والحرمة، أو من حيث الثواب والعقاب، أو غير ذلك، وسنفصلها إن شاء الله عز وجل في مباحث النية. هذا معنى يعني القاعدة. أما أصل القاعدة فأهل العلم يحتجون للقاعدة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيحتجون مثلا بقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قالوا فهذه تدل على أن النية مؤثرة في الأعمال، لأن الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، فاشترط في العبادة الإخلاص، والإخلاص إنما يكون بالنية. ألا لله الدين الخالص، ولا يكون الدين خالصا إلا بالنية. والله عز وجل يقول: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فاشترط لحصول الأجر ابتغاء مرضات الله، وهذا لا يكون إلا بالنية. كذلك استدل أهل العلم للقاعدة بالسنة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك، وهذا في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة قال تبتغي بها وجه الله، وهذا النية. فاشترط لحصول الثواب النية. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وهذا في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا هجرة بعد الفتح من مكة أو ما مثلها من البلدان التي أصبحت بلد إسلام، فلا هجرة من بلد الإسلام بعد حصول الإسلام فيه، فلا هجرة بعد فتح مكة لأنها أصبحت بلد إسلام، ولكن جهاد عمل ونية، نية الهجرة، يعني أن ينوي الإنسان الهجرة لو كان سببها قائما، أن ينوي الإنسان الهجرة لو كان سببها قائما، على التفصيل المعروف عندكم في أحكام الهجرة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وهذا عند البخاري: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالذي يقاتل بنية أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، بشرط أن يكون القتال في سبيل الله. يعني لا نغفل عن الشرط الثاني. بعض الناس اليوم يقول: هؤلاء الذين يخبطون في الناس خبطا، هؤلاء بحسب نياتهم، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وغفل عن شرط المتابعة. ولا لابد أن يكون العمل مشروعا، أما إذا لم يكن العمل مشروعا فإن القصد لا ينفع، فإن القصد لا ينفع. فأيضا الحكم على الناس في الأمر المشروع يكون بحسب مقاصدهم. يعني مثلا نسأل كثيرا عما يحدث في العراق، والذي نفتي به أنه لا يشرع لأحد ممن كان في خارج العراق أن يذهب إلى العراق لأمور ليس هذا مكان التفصيل فيها. أما من كان في داخل العراق ويعتدى عليه، يعتدى على عرضه، يعتدى على أهله، فإنه يدفع عن نفسه. ونقول: لا يصح أن نقول إن الذين يقاتلون في العراق مجاهدون، بل لابد أن ننظر إلى أحوالهم، لأن منهم من يقاتل لغير وجه الله، ومنهم من يقاتل خروجا، هم خوارج، على كل حكام المسلمين، على كل حكام المسلمين هم خوارج، وقتالهم قتال الخوارج، ولا يقال إنهم من المجاهدين، ولا يحمدون ولا يمدحون. أما من قاتل في عمل مشروع بنية صحيحة فإننا نقول من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. أقول هذا لأني وجدت أن بعض طلاب العلم يثنون على الذين يقاتلون في العراق بإطلاق، وهذا غلط، بل لا بد من النظر إلى حاله. فالذين عرفوا بالخروج وأنهم خوارج وأنهم مكفرة لعموم المسلمين ولحكام المسلمين فهؤلاء لا يحمدون، قاتلوا في العراق أو قاتلوا في السعودية أو قاتلوا في أي مكان. ومن عرفوا أنهم يقاتلون للبعث، يقاتلون للبعث أو يقاتلون للقومية العربية أو نحو هذا، فهؤلاء أيضا لا يحمدون. أما من كان يقاتل صيانة لعرضه ولأعراض المسلمين ولا يعرف بفساد، فهذا نقول من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. كذلك يستدل أهل العلم على هذه القاعدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى. هذا الحديث رواه النسائي وابن خزيمة وابن ماجه وصححه الألباني، فهذا دليل على اعتبار النية. كذلك روى الطبراني حديثا صحح الألباني جزءا منه ومحل الشاهد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ادان دينا وهو ينوي أن يؤديه أداه الله عنه. من ادان دينا وهو ينوي أن يؤديه أداه الله عنه، يعني من اقترض قرضا وهو عازم على رده لصاحبه أعانه الله على رده وأداه عنه. شيخ الألباني رحمه الله صحح هذا الجزء من الحديث، فهذا يدل على اعتبار النية. وأصرح وأكبر ما يحتج به أهل العلم لهذه القاعدة الحديث المتواتر المشهور: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث من أشهر الأحاديث، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن هذا الحديث رواه الأئمة المشهورون، واستثنى الإمام مالكا في الموطأ، ووهم من عزاه للإمام مالك في الموطأ، وكذلك السيوطي في الأشباه والنظائر يعني ذكر أن الإمام مالكا لم يروه في الموطأ، ووهم من عزاه للموطأ، مع أن السيوطي في شرحه للموطأ عزاه للموطأ، ولعل هذا يكون يعني قد اطلع عليه بعد أن كتب الأول. والصحيح أن الإمام مالك روى الحديث في الموطأ لكنه لم يرد في كل نسخ الموطأ، وإنما ورد في النسخة التي رواها محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة رحمه الله، الذي لقي الإمام مالكا وأخذ عنه الموطأ. ومن مفردات نسخة محمد بن الحسن هذا الحديث بالنسبة للموطأ: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيتحصل من هذا أن الأئمة المشهورين جميعا بلا استثناء قد رووا هذا الحديث، واجتماعهم على رواية هذا الحديث يدل على شرف هذا الحديث وعلى عظيم فضله. وشرف هذا الحديث يدل على شرف القاعدة، لأن القاعدة هي معنى الحديث. وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم هذا الحديث، يقول النووي مثلا في شرحه لهذا الحديث، يقول: هو حديث مجمع على عظمته وجلالته، وهو أحد قواعد الدين وأول دعائمه، وهو أعظم الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. يقول: حديث هو حديث مجمع على عظمته وجلالته، وهو أحد قواعد الدين وأول دعائمه، وهو أعظم الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. ويقول الحافظ ابن رجب: هاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء. هاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء. وذكر الأئمة الشافعي والإمام أحمد وابن مهدي وابن المديني وأبو داود وغيرهم أن هذا الحديث ثلث العلم، وعن بعضهم أنه ربع العلم، وهذا يدل على شرف يعني هذا الحديث. إذا عرفنا هذا فإننا ننتقل إلى مباحث النية، مباحث النية، وهي مباحث مهمة جدا لكل مسلم، وأولها مراتب النية وأنواعها. فالنية مرتبتان، وإن شئت قل النية نوعان. المرتبة الأولى نية المعمول له، نية المعمول له، والمقصود منها تمييز من يعمل له العمل، تمييز من يعمل له العمل، يعني لمن يعمل هذا العمل، هل هو لله، هل هو للناس، هل هو للدنيا. وهذه النية تسمى نية القصد والإرادة، نية القصد والإرادة، وهذه قل أن يهتم بها الفقهاء، وقل أن يريدها الفقهاء. والمرتبة الثانية أو النوع الثاني نية العمل، والمقصود منها تمييز العمل عن غيره، وهي لا تشرع إلا عند الاشتباه، نية العمل، وتسمى نية التعيين والإضافة، لا تشرع إلا عند الاشتباه. فإذا كان العمل يشتبه بغيره فإنها تشرع، أما إذا كان العمل لا يشتبه بغيره فلا حاجة لها. يعني يقول العلماء الأذان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأعمال القلبية لا تحتاج إلى نية العمل، لأنها متميزة بذاتها. الأذان لا يوجد عبادة أخرى تشبه الأذان، ولا يوجد عادة عند المسلمين تشبه الأذان، فهو متميز بذاته. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا توجد عبادة أخرى تشبهها، ولا توجد عادة تشبهها. وهنا يقول العلماء إن نية العمل لا تشرع. أما إذا وجد الاشتباه فإنها تشرع، لأن المقصود تمييز العمل، سواء في هذا تمييز العبادة عن العادة، وذلك إذا اشتبهت العبادة بالعادة، قد تشتبه العبادة بالعادة فلا بد من نية تمييز العمل. يعني مثلا غسل أعضاء الوضوء قد يكون للعبادة وقد يكون للتنظف. الغسل قد يكون للتنظف والتبرد، وقد يكون للتعبد. الجلوس في المسجد قد يكون لانتظار الصلاة أو لاستماع العلم، وقد يكون من أجل الاستراحة والتنعم بالتكييف مثلا، يعني رأى أن في خارج المسجد حرا وشمسا فقال نجلس هنا المكيف ما شاء الله طيب، وجلس من أجل التكييف، فهذه عادة. وقد يكون ترك الأكل والشرب للحمية وطلب تخفيف الوزن، وقد تكون للعبادة، فهنا تشتبه العبادة بالعادة فلا بد من نية تمييز العمل، ولا يتميز العمل إلا بالنية، لا يتميز إلا بالنية، الصفة واحدة لكن النية هي المميزة. أو كان من باب تمييز العبادة عن العبادة، لأنه قد تشتبه العبادة بعبادة أخرى، وهنا لا بد من نية العمل. يعني مثلا الغسل قد يكون للجنابة وقد يكون للجمعة، قد يغتسل الإنسان للجنابة وما شابهها كالحيض نحو هذا. وقد يكون للجمعة وهذه عبادة وهذه عبادة، ولا تتميز إلا بالنية، فلا بد من النية حتى يتميز العمل. أما الحكم سنتكلم عليه إن شاء الله في عما قريب. كذلك مثلا الركعتان بعد أذان الفجر يمكن أن تكون فريضة ويمكن أن تكون نافلة، ولا يتميز هذا إلا بالنية. كذلك مثلا صلاة الظهر والعصر إذا جمعتا في وقت إحداهما، جمع تقديم أو جمع تأخير، لا تتميز إلا بالنية، فهنا لا بد من نية تمييز العمل. نحن الآن فقط نتكلم عن المراتب والمقصود منها، أما الأحكام فسنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل في مباحث مهمة. فهذه وهذا المبحث الأول. المبحث الثاني محل النية. اتفق العلماء على أن محل النية القلب، وأن من عقد قلبه على العمل كفاه. اتفق العلماء على أن محل النية القلب، وأن من عقد قلبه على العمل كفاه، أي أنه لا يشترط التلفظ إجماعا، لا يشترط التلفظ إجماعا. وحكى هذا الإجماع ابن هبيرة وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم، لكن وقع الخلاف في قدر زائد، وهو هل من كمال النية التلفظ بها؟ هل من كمال النية التلفظ بها؟ بعد اتفاقهم على أن القلب مجزئ اختلفوا هل من الكمال أن يتلفظ الإنسان بالنية، يعني هل التلفظ مستحب؟ اتفق العلماء على أنه يستحب للإنسان أن يتلفظ بما عقد عليه قلبه في موضعين. اتفق العلماء على أنه يستحب للإنسان أن يتلفظ بما عقد عليه قلبه في موضعين. الموضع الأول في النسك، والموضع الثاني في النسك. الموضع الأول في النسك عند إرادة الحج أو العمرة، فيستحب للإنسان أن يقول لبيك اللهم عمرة. وبعض أهل العلم يرى التلفظ مرة واجبا من الواجبات، أو يقول لبيك اللهم حجا، أو يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. واختلف أهل العلم في هذا التلفظ، هل هو تلفظ بالنية أو ذكر خاص؟ يعني هل هذا التلفظ تلفظ بالنية أو ذكر خاص؟ وسأتكلم عن هذا إن شاء الله. الموطن الثاني النسك، أي عند ذبح الأضحية، حيث يستحب للإنسان أن يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. أيضا اختلف أهل العلم، هل هذا من باب الأذكار أو من باب التلفظ بالنية؟ بعد اتفاقهم على الاستحباب، لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر أهل العلم يقولون هذا تلفظ بالنية، ولذلك يتوسعون في الباب، يتوسعون في الباب، يعني يجيزون أن يعبر الإنسان بغير هذه الألفاظ، فيقول مثلا اللهم إني نويت الحج فيسره لي، اللهم إني نويت الحج متمتعا فيسره لي، اللهم إني نويت العمرة، قالوا لأن ما ورد من باب التلفظ بالنية، وهذا تلفظ بالنية. وبعض أهل العلم يرون أن هذا من باب الأذكار لا من باب التلفظ بالنية، ولذلك لا يشرع للإنسان أن يغيره، بل يقول ما ورد فقط. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا من باب بيان ما في القلب، لكنه عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، فيجب الوقوف على ما ورد. هذا لا شك أنه تعبير عما في القلب، لأن الإنسان نوى الحج فيقول لبيك اللهم حجا، فعبر عما عقد عليه القلب، والعبرة بما عقد عليه القلب. لو أخطأ في التلفظ لا عبرة به، لأنه تعبير والأصل الذي عقد عليه قلبه، لكنها عبادة والأصل في العبادات التوقيف. فلا نرى أنه يشرع للإنسان أن يقول اللهم إني نويت الحج فيسره لي، وإنما يقول لبيك اللهم حجا، ولا يقول اللهم إني نويت الحج متمتعا أو نويت العمرة متمتعا بها إلى الحج فيسرها لي، وإن ذكره الفقهاء في كتبهم، وإنما يقول لبيك اللهم عمرة في التمتع عند الميقات، وفي القرآن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة أو حجا أو عمرة في حج كما ورد. فهذا ما يتعلق بالموضعين. ثم اختلف أهل العلم فيما عداهما، هل يستحب التلفظ أو لا يستحب؟ والذي عليه جمهور أهل العلم من السلف والخلف أنه لا يستحب التلفظ، وأن التلفظ بالنية بدعة، لأنه عبادة قام سببها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنقل عنه، ففعلها بدعة. عبادة قام سببها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك النبي صلى الله عليه وسلم صلى، والنبي صلى الله عليه وسلم صام، والنبي صلى الله عليه وسلم جاهد، فقام سببها ولم ينقل عنه التلفظ، ففعلها بعده بدعة، فعلها بعده بدعة. وهذا الذي عليه الجمهور وهو الصحيح، أن التلفظ بالنية في غير هذين الموضعين لا يستحب، بل هو بدعة ممنوعة، بل هو بدعة ممنوعة. هذا ما يتعلق بمحل النية. أما المبحث الثالث فهو أثر النية في الثواب أو استحقاق العقاب، هل للنية أثر في الثواب وهل للنية أثر في استحقاق العقاب؟ الجواب نعم. أما الثواب فكل عمل عمله الإنسان لم يرد به وجه الله لا يثاب عليه. كل عمل عمله الإنسان لا يريد به وجه الله لا يثاب عليه، سواء كان عبادة أو عادة، سواء كان عبادة أو عادة. كل عمل، من تصدق لا يريد بالصدقة وجه الله لا يثاب عليها، من أكل لا يريد بالأكل وجه الله لا يثاب عليه. فالعمل إذا خلا من النية خلا من الثواب، العمل إذا خلا من النية خلا من الثواب. أما إذا وجدت النية بدون العمل فهل يثاب الإنسان؟ الجواب من حيث الجملة نعم. نقول إذا خلا العمل من النية لا يثاب عليه الإنسان، وإذا خلت النية عن العمل فإنه يثاب الإنسان من حيث الجملة، وسأفصل إن شاء الله. ولهذا يصحح كثير من العلماء عبارة نية المؤمن خير من عمله، لا شك أنها من جهة كونها حديثا ليست ثابتة، لكن من جهة معناها كثير من أهل العلم يصحح المعنى، لأنهم يقولون العمل إذا خلا من النية لا يثاب عليه الإنسان، أما النية إذا خلت من العمل فإنه يثاب عليها الإنسان، فالنية خير من العمل من هذا الباب. ثم أقول إذا نوى المسلم الخير عازما عليه ولم يعمله لمانع وكان عاملا له قبل ذلك، إذا نوى المسلم الخير عازما عليه ولم يعمله لمانع وكان عاملا له قبل ذلك فإنه يثاب على ما كان يعمل. يعني إنسان يقوم الليل 11 ركعة وآخر يقوم الليل 2 ركعة ويوتر بواحدة، مرضا وشق عليهما قيام الليل ولم ينويا قطعه، يثاب الأول حال مرضه على صلاة 11 ركعة في الليل ولو لم يعملها، ويثاب الثاني على صلاة 2 ركعة في الليل على صورة ما كان يعمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فيكتب له أجر ما كان يعمل. وإذا نوى المسلم الخير عازما عليه فمنعه منه مانع ولم يكن قد عمل به، إذا نوى المسلم الخير عازما صادقا ومنعه منه مانع ولم يكن عاملا به، لم يكن قد عمل به قبل ذلك، فهنا اختلف العلماء هل يثاب على النية فقط أو يثاب على النية والعمل. يعني إنسان كان لا يصلي الليل، لا يقوم في الليل، فنوى الليلة أن يقوم عازما فمرض وأصبح لا يستطيع القيام، اتفق أهل العلم على أنه يثاب، لكن اختلفوا في نوع الثواب، هل يثاب على النية فقط بحسنة أو يثاب على العمل؟ والصحيح المختار عندي أنه يثاب ثواب العمل وإن كان العامل أكمل منه، يثاب ثواب العمل وإن كان العامل أكمل منه لأنه تميز عليه بالعمل. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في المدينة أقواما ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر، إن في المدينة أقواما ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا، أي في الأجر، حبسهم العذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا وهم معنا، فجعلهم كأنهم معهم لأن الذي حبسهم هو العذر. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سمعناه في الأدلة من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم هنا تقدم العمل. وأصرح دليل على ما ذكرناه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. وعبد آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعرف لله فيه حقا، فهو بأخبث المنازل. وعبد لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فهما في الوزر سواء. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني. هنا نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله علم مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. لاحظوا العبارة، فهذا بأفضل المنازل الأربعة. وعبد، وهذا محل الشاهد، آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. فقرنهما النبي صلى الله عليه وسلم في الأجر، لكن جعل الأول أفضل، لأنه قال فهذا بأفضل المنازل. ولذلك نحن نقول إن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يثاب ثواب العمل، لكن العامل أفضل منه، وهذا هو مقتضى العدل ومقتضى الحكمة، ويدل عليه يعني الحديث. أما من نوى الخير عازما عليه فلم يعمله لغير مانع، عزم على الخير لكن تركه مع قدرته عليه، فإنه يثاب على نيته، فيثاب بحسنة، لأن نيته عمل وهو عمل حسن فيثاب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، من هم، والهم دون العزم، فكيف إذا عزم؟ فلو أن الإنسان نوى ليلة الخميس أن يصوم الخميس وعزم عليه عزما صادقا مؤكدا، لكنه عندما استيقظ أفطر من غير مانع، فهذا يؤجر على نيته بحسنة، لكن لا شك أنه لا يؤجر على العمل. فهذا فيما يتعلق بالثواب، وهذه المباحث متفرقة في كتب أهل العلم تفرقا كبيرا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له تحقيق في مسألة العزم من غير عمل، وسأتكلم عنها إن شاء الله بعد قليل، فإذا نسيتها ذكروني بها. هذا ما يتعلق بالثواب، بقي ما يتعلق باستحقاق العقاب. فهل للنية أثر في العقاب؟ نعم، فكل عمل واجب تشترط لصحته النية ثم لم توجد فيه يعاقب صاحبه، يعني يستحق العقاب. كل عمل واجب كالصلاة تشترط لصحته النية ثم لم توجد فيه يستحق صاحبه العقاب. وكل عمل ظاهره القربة إذا نوى به الإنسان غير وجه الله يستحق العقاب. كل عمل ظاهره القربة سواء كان واجبا أو مستحبا إذا نوى به الإنسان غير وجه الله فإنه يستحق العقاب. وإذا فعل المسلم المحرم غير قاصد له وإذا فعل المسلم المحرم غير قاصد له لم ينوه فإن العقاب الأخروي يسقط عنه اتفاقا. وأما العقاب الدنيوي فإن كان لله فهو يسقط عنه اتفاقا وإن كان لآدمي فإنه لا يسقط. يعني إنسان شرب الخمر وهو لا يقصد كونه خمرا أخطأ ظنه ماء وجد شيئا أبيض يشبه الماء وهو عطشان مثلا في طائرة من طائرات الخطوط الدولية وهو لا يدري مسكين فمد يده وأخذ الإناء وشرب يقصد أنه ماذا ماء فبان خمرا لا يستحق العقاب الأخروي ولا العقاب الدنيوي فلا يجلد. ولو أن رجلا جاء إلى بيته قدم من سفر فوجد امرأة في فراشه الذي لا تبيت فيه إلا امرأته فوطئها أو قبلها أو نحو ذلك وهو لا يشعر فإنه لا يستحق العقاب إن تبين أنها امرأة أجنبية. يعني جاء من السفر والرجل يعني له زمن عن أهله فوجد امرأة في فراشه هذا الفراش الذي لا يعلم أن امرأة أخرى تنام فيه فاستعجل فوقع عليها أو قبلها ولم يشعر أنها أجنبية فبانت أجنبية فإنه لا يستحق العقاب الأخروي ولا الدنيوي فلا يجلد ولا يرجم. لكن إن كانت بكرا فأزال بكارتها لزم أرش البكارة لأن هذا من باب حقوق الناس عقوبة دنيوية فلا تسقط بعدم القصد. كذلك مثلا لو أن إنسانا أتلف مالا لمسلم وهو لا يقصد أعرتك كتابا أو استعرت من المكتبة كتابا وأهملت رده كعادة كثير من طلاب العلم حتى تقادم الزمن ثم نسيت فأهديته إلى مسلم وسافر به هذا المسلم ثم بعد طول حياء مني قلت لك يا فلان كأنك استعرت مني الكتاب الفلاني فقلت نعم تذكرت فذهبت تبحث في المكتبة لم تجد فتذكرت أنك أهديته إلى مسلم وذهب به أتلفته بالنسبة لي. لا إثم عليك بالاتفاق من جهة الإذهاب ولا من جهة التفريق في الرد لا شك أنك تأثم لكن من جهة الإذهاب لأنك لم تقصد لا إثم عليك لكن يلزمك الضمان يلزمك الضمان فلا يسقط الحق بعدم يعني القصد. هل بقيت مسألة فيما يتعلق بالعقاب في أذهانكم أو ما بقي شيء؟ أها إذا عزم على محرم. بقيت مسألتان، المسألة الأولى إذا فعل مباحا بقصد أنه محرم، إذا فعل مباحا بقصد أنه محرم سواء علم أنه مباح أو لم يعلم. من شرب ماء بقصد أنه خمر يعرف أن هذا المكان يضعون فيه أكواب الخمر في الطائرة، فذهب وأخذ الكوب وشرب يقصد أنه خمر فبان ماء، هذا كان يظنه محرما فقصد فبان حلالا، أو قصد بالمباح المحرم وهو يعلم أنه مباح، يشرب الخمر ويحب الخمر ما وجد خمرا أخذ الماء وأخذ يشرب على هيئة الخمر بقصد أنه خمر، أو مثلا يجامع امرأته بقصد أنها المطربة الفلانية، يعني يضع في نفسه ونيته وعزمه أنها المشهورة الفلانية وهو يعرف أن هذه امرأته، فهذا لا شك أنه يستحق العقاب لجرأته على محارم الله، لكن لا يعاقب عقاب الفاعل، لا يعاقب عقاب الفاعل يقال انه زاني مثلا او او او, أو يقال انه شارب للخمر ويجلد، لكنه يستحق العقاب لجرأته على محارم الله، فهو جريء على محارم الله ولا شك ان هذه سيئة يستحق بها العقاب. بقيت مسألة مشهورة عند اهل العلم، وهي من عزم على المحرم عزما مؤكدا فلم يفعله. من عزم على المحرم عزما مؤكدا فلم يفعله، فهل يستحق العقاب وهل يعاقب او لا يستحق العقاب؟ العلماء مختلفون في هذا اختلافا كثيرا، والصحيح من اقوال اهل العلم أن من عزم على المحرم عزما مؤكدا ومنعه منه مانع. لعلي أبدأ بالأسهل، من عزم على المحرم عزما مؤكدا ثم تركه توبة، تركه خوفا من الله، يعني عزم على الزنا عزما مؤكدا، وقد يكون مشى أيضا لكنه في الطريق قال سبحان الله أزني، لذت شيء من الزمن أجلب بها على نفسي عقوبة عظيمة، لا والله، فهذه توبة يثاب عليها، يثاب على التوبة. فمن عزم على المحرم ثم تركه من أجل الله يثاب على توبته، ومن عزم على المحرم عزما مؤكدا وتركه لا من اجل الله، فهذا الذي اختلف فيه اهل العلم، يعني هو ذاهب عزم على الزنا وعندما اراد ان يخرج من البيت اذا بزميله الذي في الغرفة يقول تعال نذهب الى المسجد النبوي، ما استطاع ان يعتذر فذهب معه والنية لا زالت في القلب، او عزم ولكن خاف من الشرطة، قالوا الشرطة اليوم يعني مشددة في البلد فخاف من الشرطة فلم يفعل. فهذا اختلف في اهل العلم بعد اتفاقهم على انه يستحق العقاب من جهة القصد، لان النية عمل من اعمال القلوب، اختلفوا هل يعاقب او لا يعاقب، والصحيح من اقوال اهل العلم ان من عزم على المحرم عزما صادقا مؤكدا فمنعه منه مانع اجنبي انه يستحق العقاب. أنه يستحق العقاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، برواية أنه كان حريصا على قتل أخيه. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للقاتل والمقتول النار، القاتل بفعله والمقتول بقصده. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في هذه المسألة له تحقيق، وهو أن كل عزم مؤكد لا بد أن يتبعه عمل من الجوارح، فالقلب ملك والجوارح جنود، وإذا تحرك الملك لا بد أن تتحرك الجنود. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل عمل، كل عزم مؤكد لا بد أن يتبعه عمل من الجوارح، بحركة يد أو حركة رجل أو نحو هذا. أما إذا لم يبعث على العمل مطلقا فليس بعزم وإنما هم. شيخ الإسلام يقول: إذا خلا ما في القلب عن شيء من حركة الجوارح فلا يكون عزما مصمما، وإنما يكون هما، فيدخل في الأحكام التي ذكرناها. أما إذا كان عزما مصمما مؤكدا فلا بد أن يتبعه عمل، ولذلك يعاقب، لأنه يتبع النية عمل. وهذا في الأمرين، سواء بما يتعلق بالخير أو ما يتعلق بالشر، من عزم عزما مؤكدا لا بد أن يتحرك شيء من الجوارح، اللسان، اليد، الرجل. أما إذا كان دون هذا فهو هم، ولا يمكن أن يكون عزما بلا تردد، لا يمكن أن يكون عزما بلا تردد. وهذا قول وجيه وتحقيق دقيق للمسألة، ذكره شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى بعد أن أورد كلام العلماء في أنه يعاقب أو لا يعني يعاقب. فهذا ما يتعلق أو ما يحضرني فيما يتعلق بمسائل الثواب والعقاب المهمة. دعني أختم بمبحث خفيف ونعود إن شاء الله لمباحث النية في الدرس القادم، وهو أثر النية في الجواز والحرمة. هل للنية أثر في حرمة الفعل؟ الجواب نعم، فقد يكون العمل واجبا أو مستحبا أو مباحا ثم يصبح حراما بالنية. قد يكون العمل واجبا أو مستحبا أو مباحا ثم يكون حراما بالنية. يعني مثلا قد يكون واجبا صلاة العصر مثلا، فرض عين على المكلف، إذا دخل فيها بنية الرياء أصبحت حراما، أصبحت حراما. صلاة التراويح مستحبة، فإذا دخل فيها بنية الرياء أصبحت حراما. البيع والشراء مباح، فإذا دخل فيه بقصد الإضرار بمسلم أصبح حراما. فالنية قد تجعل المباح أو المستحب أو الواجب محرما. وهل النية تجعل المحرم جائزا؟ الجواب لا، فالنية الحسنة لا تجعل المحرم جائزا. فلو أن الإنسان يصافح جاراته بنية الإحسان لهن وإكرامهن ويعني التودد لهن من أجل دعوتهن، فإن الفعل يبقى محرما، الفعل يبقى محرما. الذين يشترون الدخان للذين يشربون الدخان بنية دعوتهم، بل بلغني أنهم قد يشترون الخمر للذين يشربون الخمر بنية دعوتهم، يخرج معهم من يشرب الدخان في الخروج، فإذا أراد أن يشرب الدخان قال والله ما تذهب أنا أذهب، ويذهب يشتري له الدخان تعبدا. بل جادلني أحدهم وقال إنا نحمل لهم زجاجات الخمر في حقائبنا، فقلت لعن الله الحاملها والمحمولة إليه. يقولون قصدنا حسن والله ما نريد إلا الخير. ويصدق عليهم قول ابن مسعود رضي الله عنه كم من مريد للخير لم يدرك. فالنية الحسنة لا تقلب الحرام جائزا، بل يبقى محرما حتى مع النية الحسنة. الذين يعني يحضرون الموالد ويقولون بنية تأليف الناس، نحن نحضر المولد والله من أجل أن نؤلف الناس، من أجل إذا دعوناهم في الخطب يستجيبون، يبقى حضورهم محرما. لكن قد يورد علي مورد وهو ما يستثنى للضرورة، فإنه يباح بالقصد. نقول الإباحة ليست من أجل القصد، وإنما الإباحة من أجل إذن الشرع، والقصد هو الضابط فقط. يعني مثلا الغيبة عند الاستفتاء، أن تستفتي المرأة مثلا فتغتاب زوجها، أو يستفتي إنسان فيغتاب مسلما أو نحو هذا، هذا مستثنى مباح. ما الذي جعله مباحا؟ القصد الحسن؟ لا، الذي جعله مباحا إذن الشرع، لكن القصد الحسن هو الضابط. فإن كان قصده بالغيبة الاستفتاء كان مأذونا له، وإن كان قصده بالغيبة التلذذ بعرضه ليس الاستفتاء كان محرما عليه. فكانت النية ضابطا لا مبيحا. يعني دفع الرشوة عند الضرورة، إنسان يريد أن يسافر للعلاج ولا علاج في بلده، وضابط الجوازات الظالم يقول ما أعطيك الجواز حتى تدفع، ولم يجد طريقا آخر، فإنه يدفع بقصد دفع ضرورته لا بقصد الرشوة، ويجوز له هذا، ويجوز له هذا. لكن الذي أجاز ليست النية، وإنما أن الشرع يعني أجاز هذا عند الضرورة. إذن يا إخوة، النية قد تكون ضابطا في جعل المحرم مباحا، لكنها لا تكون سببا للإباحة، لا تكون سببا للإباحة. هذا ما يتعلق بهذا المبحث، وآمل أن تعذروني في الإطالة، فإن مباحث النية بحر شاسع وقد أخذنا شيئا منه، وإن شاء الله عز وجل سنختم به الدروس في هذا الفصل لقرب اختبار إخواننا طلاب الجامعة الإسلامية في الأسبوع القادم. سيكون هذا سيكون آخر درس في القواعد في هذا الفصل، ونستأنف إن شاء الله يعني في ما بعد يعني عودة الطلاب من الإجازة إن شاء الله عز وجل. لكن الأسبوع القادم سيكون إن شاء الله سيكون هنالك درس بحول الله وتوفيقه في يوم الجمعة. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يجعل أوقاتنا لنا لا علينا، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولعلنا الليلة نعتذر عن إجابة الأسئلة وتجمع مع الأسئلة الأسبوع القادم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.